أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، التوحيد، توحيد الله عز وجل هو المقصد من هذا الخلق. فالله ما خلق السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن وما بينهن إلا ليفرد وحده بالعبادة سبحانه. ولذا كان الشرك ظلما عظيما، إذ أنه يخالف كل شيء، يخالف الأصل الأعظم الذي لأجله خلقت البرية. فالله سبحانه وتعالى يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتوحدوا الله عز وجل في قدرته وعلمه وأسمائه وصفاته وفي ربوبيته، فهو الرب وحده المتصرف الخالق البارئ المصور، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، الأمر أمره والكون ملكه، فله ملك السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن. وهذا هو معنى الربوبية. ونحن منذ نحو من 8 أو 9 دروس نتكلم عن هذا التوحيد، وأضف إلينا نحو من 5 إلى أسماء وصفات، يعني نحو من 15 أو 14 درسا في التوحيد. وهذا التوحيد تقسيم العلماء له إنما هو تقسيم دراسة وفهم، تقسيم لنعرف ضلال الضال في أي وجه ضل، فإن الناس قد ضلوا بطرق شاذة. فالتقسيم الذي يقسمه العلماء توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية أو الألوهية، هذا تقسيم للدراسة. وإلا فالذي ينبغي على كل أحد أن يوحدها في ربوبيته في أسمائه وصفاته وألوهيته، كلها شيء واحد، كلها يدخل في لا إله إلا الله. ولكن هذا التقسيم ليس بدعا إنما هو لفهم أو لدراسة الدراسة والفهم ولمعرفة ضلال المنطلق ضل في أي جزئية. فبدأنا نتكلم عن توحيد الربوبية وأنه رب كل شيء وكيف أن العلم كلهم كلما العلم كلهم قد عرف الله سبحانه وتعالى وعرفوه للخلق وللملحدين من خلال آياته الكونية فهو رب كل شيء وله في كل شيء آية تدل أنه واحد. فهذا الإمام الشافعي يأمر بالنظر إلى السودة وإلى ورقة السود وكيف يخرج منها هذا وذاك. وذلك الإمام أبو حنيفة يأمر بالنظر في دجاج البحار والإمام أحمد يأمر بالنظر في البيضة وهكذا. كل هؤلاء لفتوا أنظار الخلق بالطريقة التي جاء بها الرسل بالنظر في خلق الله وهذا يسمى توحيد الربوبية فالله رب كل شيء. ثم تكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات أسماء الله عز وجل العلى وصفاته أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وفصلنا فيها تفصيلا وعرفنا الفرق الضالة وأقوالهم في ذلك. ثم تكلمنا منذ ثلاثة دروس عن توحيد الإلهية وعرفنا أن هذا أو جرنا هذا إلى الكلام عن العبادة الإلهة يعني العبادة والألوهية العمومية. فإذا عرفنا الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء المدبر المتصرف اللي هو سميناه توحيد الربوبية وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى وعرفنا أسماء الله عز وجل وصفاته أو أكثر الصفات على حمل التسع الواقع الاثنين دول مع بعض يسموهم توحيد المعرفة والإثبات. ما يترتب عليهم إلا أنك اعتقدت بقلبك أن الله خالق كل شيء واعتقدت بقلبك أن الله له هذه الأسماء وله هذه الصفات اعتقاد قلبي اعتقاد قلبي معرفة عرفت ذلك وعقدت عليه قلبك. هذه مسألة الصفات ما يستطيع أحد أن ينازع في هذه أو في مسألة من هذه المسائل عقد عليها قلبك. فلما وحد الله ربه ووحد الله بأسمائه وصفاته يعني عرف الله وقلنا أن هذه المعرفة بتكون بالنظر في الكون اللي هو توحيد الربوبية وبالنظر في القرآن والسنة لم تخرج الأسماء والصفات فعرف الله سبحانه وتعالى شغل يسموه توحيد المعرفة. توحيد المعرفة عرفت الله بالنظر في خلقه وعرفت الله بأسمائه وصفاته فأسماؤه أو اسمه كذا وكذا وكذا وكذا وصفاته كذا وكذا وكذا وكذا وأمامك الكون شاهد أمامك الكون شاهد على هذه الأسماء والصفات لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لما تنظر في السماوات وفي الأرض تعلموا أن الله على كل شيء قدير ترى أثر هذه القدرة وترى ذلك العلم في هذا الخلق. تترتب على ذلك أن العبد يتوجه إلى الله الخالق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بالعبودية. فعرفنا معنى العبودية قلنا العبودية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وتكلمنا عن أنواع من العبادة إن قلنا أن العبادة ليست فقط هي العبادات الخمس الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام هذه عبادات طبعا إن هذه مما يحبه الله ويرضاه بل هي من أحب الأشياء وهي أحب الأشياء لله سبحانه وتعالى فما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه. ولكن عرفنا أن هناك عبادات أخرى فقلنا على رأسها الدعاء وتكلمنا فيه بالتفصيل والخوف وهذه كلها فصلنا فيها تفصيلا والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والخضوع والإنابة والاستعادة والاستعانة والاستغاثة وفرقنا المرة الماضية بين الثلاثة وانتهينا بالكلام عن الذبح وعرفنا أن الذبح عبادة. هذه أنواع من العبادات سواء الدعاء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الإنابة أو الخشوع أو الرغبة أو الرهبة هذه أنواع من العبادة. وكان بقي السؤال اللي هو النذر كان بقي النذر فنتكلم اليوم عن النذر كعبادة ثم ندخل بعد ذلك في بيان ما هو ضد التوحيد الذي هو الشرك. هل هذا يوحد الله ولا يشرك مع الله؟ ونعرف أصل الشرك كيف بدأ وما هي أنواعه. أما أصله فنعرفه اليوم وأنواعه ترجع إن شاء الله تعالى إلى رب القادم. نتم أولا أنواع العبادات. فقلنا من العبادات النذر، قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم، لإجابة آخر سؤال في الدرس الماضي كنا هنا في أجمع القرآن. النذر أذكر دليلين من القرآن والسنة، ثلاثة أدلة، وأذكر شروط، خمسة شروط للنذر. كان كده السؤال. طيب أما الأدلة فقول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، وقال الله سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة والحديث في الصحيح صحيح البخاري يقول من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وعن عمر رضي الله عنه قال نذرت نذرا في الجاهلية نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم فأمرني أن أوفي بنذري وفي صحيح البخاري ترجم البخاري رحمه الله وقال باب اسم من لا يفي بالنذر وذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم قال عمران لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثا، يعني الذين يلونهم ثلاث مرات ولا مرتين، وهذا من أمانتهم في النقل، أو ثلاثا بعد قرني، أي بعد القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ويقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم الثمن. ثم يجيء قوم بعدما ذكر القرون الخيرية الأولى خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء قوم ينذرون ولا يوفون. فسبحان الله يذكر هذا في مساوئهم ينذرون ولا يوفون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوف بنذرك والحديث في الصحيحين. وفي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، أي لم توفي بنذرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ فقال نعم. قال فقض الله فالله أحق بالقضاء، يعني أوفي بنذر أختك وحج عنها إذا نذر. ولا شك أن هذا يكون بشرط، وهو أن يكون قد حج عن نفسه. إلى حديث الوفاء بالنذر كثيرة، واللي ذكر فيها النذر كثيرة، فيكفي هذه الأدلة. ضربت لكم ثلاثة فقط، فيكفي ثلاثة، اثنين من القرآن واحد من السنة أو العقل. طيب النذر له شروط، خمسة شروط للنذر. أولا أن يكون طاعة، ثانيا أن يكون مما يطيقه العبد، ثالثا أن يكون فيما يملكه، رابعا ألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله أو كان ذريعة إلى عبادة غير الله، خامسا ألا يعتقد النادر تأثير النذر في حصوله فيعلقه به خمس شروط نعيدها مرة ثانية للأدلة. يشترط في النذر أن يكون طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله. هأتله يعني هأتله، يقول لي عم اتق الله، يقول لي اقتل ندال، نذر أن يقتل، أضربه أضربه قلت نادي، لا لا نذر في معصية، لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة الرحم، وخص قطيعة الرحم من بين المعاصي، يعني لا نذر في معصية الله يدخل فيها قطيعة الرحم، لكن خص بها إيه؟ الرحم، لأن كثير ما يحلف الإنسان أو ينذر إنه ما يذهب إلى بيت عم فلان، إنه ما يروح لخالته فلانة، إنه ما يزور ابن عم فلان، هذا يخص كثيرا الحلف والنذر في هذه الأشياء، فخصت بالذكر من سائر المعاصي، خصت بالذكر من سائر المعاصي، فلا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم. وحديث عائشة الذي ذكرناه منذ قليل، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مما يطيقه العبد، فإذا نذر المشقة والعنت فلا نذر، إذا نذر المشقة والعنت فلا يوفي بذلك النذر. وهذا في حديث عقبة بن عامر ومتفق عليه، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب، فقال لتمشي ولتركب، لتمشي ولتركب، ده أمر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن نذرها في مشقة عشان تمشي المسافة إلى بيت الله عز وجل، ها؟ فهذا في مشقة عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استفتي في ذلك قال لتمشي ولتركب، تركب تمشي، المهم أن يكون فيه إيه؟ المشقة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كدليل آخر على هذا الشرط قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه، تخيل اللي يخطب واحد واقف، فقالوا أبو إسرائيل كنيته كده نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد، يتكلم ويستظل ويقعد وليتم صومه، لأنه هو ده الايه؟ هو ده الإطاعة، هو ده القرب، واضح، لكن آخر كله من الايه؟ من المشقة، من المشقة، ما يصومش إلا في الشمس، إذا نوال في الشمس صوم وصايم، إنه ما يقعد إذا نوال، وفي الشمس تخيلوا وما بيتكلمش، كل هذا ظن أنها قرب، فنذر ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بترك ما لم يكن يطيقه ولم يكن مشروعا، ولكنه أمره بإتمام الإيه؟ بإتمام الصوم، لأنه هو الطاعة التي تطاق، فالدليل على أنه لا نذر إلا فيما يطيقه العبد هذان الحديثان. الشرط الثالث أن ينذر فيما يملك، أن يكون له فيما يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله، وحديث عمار بن حصين لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم، إنما تنذر في ملكك، إذا صح ينذر في غير ملك كما لا يصح أن يبيع غير ملكك، وكذلك لا ينذر غير ملكك. الشرط الرابع ألا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله عز وجل، ما يكونش النذر بتاعه متعلق بمكان كان فيه شرك بالله، أو مكان ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى عبادة غير الله، لا يكون هذا ولا ذلك. فلو نذر الإنسان ذبحا لله عز وجل في مكان يعبد فيه غير الله فنقول له لا تجنب، لا تجنب. فأولئك الذين يتشدقون ويدعون أنهم يذبحون على أذباح البسوق أو البدوي أو غيرهما ويقول إحنا نقصد وجه الله عز وجل، إحنا ما نذبح للبسوق ولا البدوي. لو صدقت وما أراك إلا كاذبا، لو صدقت أنك تذبح لله فلا يجوز أن تفعل ذلك في مكان يشرق به لله عز وجل أو يشرق فيه لله عز وجل. دليل ذلك حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة اسم مكان، نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد. المكان ده أيام الجاهلية، رغم الإسلام به والصحابة الموحدين له جل وتركوا الشرك وتركوا الأصنام، يعني ما يظن أحد أبدا من ثابت بن ضحاك بيذبح لصنم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ المكان ده زمان كان فيه وثن يعبد، كان فيه صنم؟ قال لا. تخيلوا يعني لو كان في الجاهلية مش الآن فيه معبود غير الله ويقرب فيه لغير الله عز وجل، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أجزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح. فقال له لا، يعني ما فيش وثن كان يعبد هذا المكان. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ مش وثن يعبد؟ لا. عاملين له مولد؟ كانوا عاملين له عيد في المكان ده، الصنم في مكان تاني، لكن العيد بتاع الصنم او المولد اللي عاملينه الصنم في مكان اخر. قالوا طب كان ده مكان العيد بتاع هذا الوثن؟ قالوا لا. قال لهم اوف بنادر. اذا كان عنده شرط هو ايه؟ الا يكون في موضع يعبد فيه الله عز وجل او يتوقع ان يكون ذريعه لعباده غير الله عز وجل. سبحان الله. فالمكان الذي يعبد فيه غير الله او كان ذريعه كالموالد والافراح التي يتخذونها لهذه الاصنام ولهذه الاوثان ولهذه المعبودات من دون الله، لو كان كذلك هذا او ذاك فلا ياتي بنذر. فما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك الا لما تحقق هذان الشرطان اللي احنا جمعناهم في شرط واحد، الا يكون موضعا يعبد فيه غير الله ولا ذريعه الى ذلك. فقال له اوف بنذر فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. وفي سد الذرائع الى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك، وهذا سياتي ان شاء الله تعالى في صور الشرك. خامسا او الشرط الخامس الا يعتقد الناذر أن نذره يقدم أو يؤخر، أن النذر له تأثير شرط، وهذا الشرط مفقود عند أكثر الناذرين والناذرات. فبالتالي لما يستعصي مرض ولد أو يستعصي نجاح ولد أو يستعصي زواج ابنك يقول لك نذر علي إذا نجح أنا هذبح عيش، اعتقادا منه انه لما نذر هذا الشيء الكبير لله عز وجل انه خلاص هي دي بقى الايه اللي هتخلي الولد يمشي وهتخلي المريض يضرب. لو فعل ذلك يعتقد هذا فيبقى النذر فقط شرط من شروط. وصلت يا اخواني؟ فشرط الا يعتقد الناذر في النذر المعلق بحصول شيء ان نذره يقضي ذلك الشيء، أن نذره يقضي له ذلك الشيء. لو اعتقد هذا فقد فقد النذر شرطا من شروطه. دليل هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. هي مشكلته البخيل هو العمل لا قوة بيعمله الله عز وجل، سواء نجح الولد أو لم ينجح، سواء برئ أو لم يبرأ، يقدم قوة لا يفعل. لكن البخيل يشترط، البخيل يشترط، الكريم يعطي بلا شروط، لكن البخيل يعطي ولكن بشرط، هديلك بس في الدين كذا، هديلك بس تقضيني مصلحة كذا، هذا هو البخيل. أما الكريم فيعطي ولا ينتظر البدل. فهذا ظن أن التعامل مع أكرم الأكرمين رب العزة سبحانه وتعالى أنه يكون كذلك، إنه لما يقول يا رب نذرت لك عجلا أذبحه، إنه خلاص كده هو فتحت له الأبواب. أبدا، لا يقدم ولا يؤخر، إنما يدل عليه على بكرته، إنما يدل على بكرك. فالذي يعلق النذر على حصول شيء لا يعتقد أن هذا النذر يعجل الأمر، يقدمه أو يؤخره، يقدمه إن كان خيرا أو يؤخره إن كان ضرا، أبدا لا يفعل شيء من ذلك، إنما يستخرج به من مال البخيل أو من البخيل. فهذه خمس شروط. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، ولكن لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، يعني لا يأتي النذر ابن آدم، لا يعطي النذر ابن آدم بشيء، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. يعني البخيل لو عارف انه يخسر كده ما كانش نذر. فانا بانصح البخلاء، ربنا ما يجعل فيكم بخيل، ما تبقاش تعلق النذر على ذلك، لان ما شاء الله كان وما لم يشاء ان يكن نذرك لن يقدم ولن يؤخر. فلا تستخرج من مالك شيئا من ذلك، وادخل مالك فهذا يعينك على مزيد بخل ومزيد شح. والنذر او عدم النذر لن يؤخر الامر ولن يقدم الامر، خلاص وفر النذر في نفسه. ولهذا اخواني لا ينبغي لاحد ابدا ان ينظر لهذه النيه، ان هنظر عشان ربنا بيزيد المصلحه دي، لا ابدا. اذا اردت ان تقضى فادعوه سبحانه وتعالى، فادعوه سبحانه وتعالى، مش ان تنذر، ولكن ان تنذر على الاطلاق بلا قيد ولا شرط فلا تصف بالبخل، بالعكس يوفون بالنذر هذه الصفه نفسها. واضح اخواني؟ فاذا اطلقت النذر لله عز وجل فهذا يمدح عليه، ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا، اللي طلع ولد ولا ذكر ولا انثى؟ انثى، ونذرت لله وبقت لله وكان فيها البركه وجاءت بالمسيح عليه السلام. هذه بعض صور العبادات الظاهره والباطنه. والتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير كل هذه عبادات. تلاوة القرآن، تدبر القرآن بغير التلاوة، تعلم القرآن غير التلاوة، تعليم القرآن غير التعلم وغير التلاوة، كل هذه عبادات منوطة ومتعلقة بالقرآن. سائر الأذكار المشروعة عبادة، محبة الله عبادة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، محبة المؤمنين عبادة، الحب في الله، البغض في الله عبادة، الموالاة والمعاداة عبادة، وغيرها من العبادات. ولكن الشيخ رحمه الله نبه على بعض العبادات القلبية التي قد يغفل عنها أكثر الخلق. في النهاية إن هذه العبادات الباطنة والظاهرة لا بد لكي تقوم، لا بد أن تكون مصحوبة بكمال الحب وغايته مع كمال الذل، ولا تسمى عبادة إلا مع ذلك، يفعلها حبا ويفعلها ذلا لله سبحانه وتعالى. فالمحبة وحدها التي ليس معها خوف ولا تذلل كمحبة المطعم والمشرب والأهل والمال والولد وغير ذلك ليست بعبادة، دي محبة ما معهاش خوف، ما معهاش ذل، يحب الطعام، يحب الشراب، يحب الزوجة، يحب الولد، دي كلها محاب، ولكن ليست مصحوبة بإيه؟ بذل. وكذلك الخوف بدون محبة للمخوف منه كالخوف من عدو أو غرق أو حرق ونحو ذلك ليس بعبادة، فده خوفه لكن مش مصحوب بمحبة. كمال المحبة مع كمال الخوف والذل هو ده العبادة. وأما إذا اجتمع المحبة مع الخوف والذل كانت هذه لله وحده، فهذا هو التوحيد الذي هو أشرف المطالب. وصرف بعض هذه العبادات، انتبهوا لهذه الكلمات، قل أو كثر لغير الله كائنا من كان، صرف شيء من هذه العبادات قليل أو كثير من أي عبادة من هذه العبادات لأي أحد غير الله، تاني عيد جملي، صرف أي شيء من هذه العبادات قليل أو كثير لغير الله عز وجل كائنا من كان، صرفها لملك مقرب، صرفها لنبي، صرفها لرسول، صرفها لولي، صرفها لحجر، صرفها لشجر، صرفها لجني من الجن، صرفها لأي أحد، تسمى شرك. فالعبادة لا تكون إلا لله وحده، وكل العبادة مفهومها العبد. منها ما يكون شركا أكبر ومنها ما يكون شركا أصغر، مش ده كلامنا اليوم، لكن كلامنا على الشرك بعمومه بعد انتهاء من هذا الفصل، فصل التوحيد، وليس التفصيل فيه، فالتفصيل فيه يكون في المرات القادمة إن شاء الله تعالى، ألوان من الشرك وأنواع على التفصيل، وهو الواقع فيها في الأمة الآن لكي نجتنبه، كان يتحقق فينا التوحيد الذي يوجب دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا شرك في إيه؟ في الدعاء والطلب والمسألة، ولا أحد أضل منه. وقال الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك أعظم الظلم. لماذا؟ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور ولا يغني عنه مثقال ذرة، وعذوره عمن بيده ملكوت السماوات والأرض وبيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ويبدع بقضاء حوائجه إلى من لا قدرة له على شيء من بدء. قال الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فصرف عبادة خالقه الذي خلقه لعبادته ولتوحيده ورباه سبحانه وتعالى بنعمه الظاهرة والباطنة وحفظه وكلأه بالليل والنهار وحماه من كل المخاوف والأخطار، بعد هذا يترك ذلك الرب سبحانه إلى مخلوق مثله خلقه الله بقدرته ولم يكن من قبل شيئا، بل هو متقن مدبر مربوط متصرف فيه الله عز وجل بما شاء من نوع التصرف. فسبحان الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ تخيلوا كده، جاء واحد عندك عبد انت شريف 20,000 ولا 30,000 وتدخلوا القصر عندك اشتريته جاي وهو جايب عبد وشريف مالك، يقول لك انا شريف في القصر ده، تخيل ما عساك ان تفعل معه، ده مع العلم، مع العلم انك اشتريت العبد بمال ولم تخلقه، ده ما خلقتوش، ده ما انشأتوش من العدم، ده انت اشتريته بمال، والمال في الحقيقة عارية، عارية مستردة، هي نعمة من الله وفضل، فرب العزة تفضل عليك وعليك، وجيت اشتريت هذا العبد بفضل الله عليك وما من عليك، اللي جعلك حر وجعلك صاحب مال، جعلك حر وجعلك صاحب مال، فاشتريته، وبعد أن اشتريته جاء هذا الرجل أنا هشاركك في الأرض بتاعتك، الأرض بتاعتك في شركة بينه وبينك، الدكان ده كذا وكذا. لو امرت انت بقول لك ازاي انا شايف ان كلامك ده مش مظبوط، تقول لي للعبد دوت، فكيف بالله سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى، خلقك وسواك ورزقك ووهب لك زوجا وولدا وصحة وعافية وعينا وأذنا وسمعا وبصرا وقلبا وهداك النجدين، وبعد ذلك تتوجه إلى سواك وتجعل له شريكا في ملكه. ما أنت أنت ملك الله، السمع والبصر والفؤاد ملك الله. أم من يملك السمع والبصر؟ من الذي يملك السمع على الإطلاق؟ هو الله سبحانه وتعالى. فأنت بسمعك ببصرك بفؤادك بجوارحك ملك لله، وتجعل لله شريكا، تجعل لله شريكا تعبد سواه أو تشرك معه أحدا غيره أو تنازعه في حكمه. تخيل هذا الذي يسمع قال الله وقال رسول الله ويقول والله أنا شايف، ازاي عبد؟ ازاي عبد؟ قال الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، العبيد اللي اشتريتوهم وملكتوهم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ خلي بالك مش فيما عندكم أو فيما لكم، لا فيما رزقناكم، فيما رزقكم الله عز وجل، ده أنتم فيه سواء، والصير أنت والعبد ده سواء. هل هذا يوقع يا إخواني في الوقت العقلاء؟ فما بالنا رضينا هذا الشرك بالله عز وجل، سواء الشرك في القول أو في الفعل أو في شيء من هذه العبادات أو في حكمه وأمره سبحانه وتعالى. كيف نرضى ذلك؟ كيف نرضى ذلك ونحن لا نرضاه لأنفسنا ونحن المربوبون المخلوقون؟ فهذا يستحق أن يقال عنه أظلم الظلم. إذا الشرك ظلم عظيم ولا مش ظلم عظيم؟ طبعا ظلم عظيم. لما يأتي ينازع ويشارك من لم يخلق ومن لم يرزق ومن ليس له من أمر شيء، بل أكثر من ذلك، هذا الذي أشركته مع الله سواء من مخلوق أو غير مخلوق، سواء من بشر أو غير بشر، اللي أشركته مع الله سبحانه وتعالى هذا هو مخلوق لله ملك لله، تخيل وتجعله شريكا لله سبحانه وتعالى. هيفهم بذلك معنى التوحيد، ويفهم ما معنى إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ولهذا لم تدعو الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى عن شيء قبل التنديد، أن تجعل الله عز وجل ندا، ولم يتوعد الله على ذنب أكبر مما جاء الوعيد على الشرك من الوعيد الشديد. وفي صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. هذا أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلق. نبدأ بعون الله وتوفيقه في بيان ما هو ضد التوحيد، يعني في بيان الشرك وانقسامه إلى أكبر وأصغر وبيان كل منهما. خلي بالكم إن إحنا قلنا إن الشرك، قلنا إن التوحيد توحيد ربوبية، أن الله رب كل شيء والخالق المدبر الرازق، وهذا يقر به حتى المشركون أن الله خالق كل شيء. ولهذا كان إذا مسهم الضر في البحر لا يتوجهون إلا إلى من؟ إلا الله، يتركوا الآلهة ويتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهم يعرفون أن الذي يملك ذلك هو الله. ولكن مشكلتهم أنهم قالوا ما عبدناهم إلا ليقربونا، أو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إحنا واخدين الآلهة دي وسطاء بيننا وبين الله الواحد في ربوبيته، إحنا عارفين أصلا دي لا خلقت ولا رزقت ولا عملت، ولكن احنا واخدينهم وسطاء بيننا وبين الله. هذا الشرك، هذا الشرك. النوع الثاني من التوحيد يقولنا توحيد الاسماء والصفات، وده يسموه الحاد. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، سواء كان هذا الالحاد بنفي شيء عن الله اثبته لنفسه، او كان هذا الالحاد بتشبيه صفات الله بصفات خلقه، يبقى سواء النفي او التشبيه، والله ليس كمثله شيء. التوحيد الثالث بقى اللي عليه المشكله، اللي عليه الاشكال، والاشكال مش في التوحيد، الاشكال في اللي جعل الله ندا في الالهيه، في توحيد الالهيه، انك تصرف بقى شيء من هذه العباده، خلي بالك تصرف شيء من هذه العباده لغير الله. المشكله يا اخواني مش ان الله هو الله ولا ان له الاسماء والصفات. فكثير من المشركين او اكثر المشركين يوحد الله ربا، لا رب سواه عنده، هو الخالق وحده، هو المدبر وحده، هو المتصرف وحده. تسمع الكلام ده من المشركين، تسمع الكلام ده من المشركين. اسماء وصفات يقرون به، نعم هو ارحم الراحمين، هو الملك والقدوس والسلام والمؤمن، يقرون له بالأسماء الحسنى والصفات العليا. ولكن الإشكال هذا الرب توحيد الربوبية وما له من الأسماء والصفات وحده لا شريك له لا يتوجهون إليه بالعبادة، لا يتوجهون إليه بالعبادة. فهذا هو الكلام، هذا الذي لأجله حصلت الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم، هي عشان النقطة دي نتوجه لمن بالعبادة، وهي دي اللي لازم تفتش عنها في نفسك، لابد أن تفتش عنها في نفسك، هل تتوجه إلى الله بالعبادة؟ وإحنا عرفنا معنى العبادة، خوف، رجاء، رغبة، رهبة، خشية، دعاء، تذلل، نذر، استعانة، استغاثة وغيرها من العبادات، هل بتتوجه في ذلك كله إلى الله وحده؟ فهل خشيتك وخوفك من الله وحده؟ هل رجاؤك في الله وحده؟ هل استعانتك بالله وحده؟ كل دي مسائل ينبغي تراجع فيها نفسك، لو نسميها توحيد الإلهي. الله سبحانه خلق الناس وفطرهم على التوحيد، خلق الناس وفطرهم في أصل خلقتهم على التوحيد، إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، التوحيد على ملة إبراهيم، كلهم موحدون لله عز وجل. ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم، وكذلك في أحد الناس ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الأصل في خلقة الإنسان وفطرته هو التوحيد. طيب أول مخلوق هو مين؟ آدم. أول مخلوق من البشر آدم عليه السلام، فطره الله على التوحيد. فكيف ظهر الشرك؟ هذا أول خلقة، ربنا أول مخلوق خلقه كان على التوحيد، فكيف ظهر الشرك؟ ما خلاص موحد ويولد موحدين مفيش شرك، فكيف ظهر الشرك؟ أول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح وبنو آدم كلهم على مدى 10 قرون قبل نوح، لابن آدم ونوح كانوا على التوحيد. وبه قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى كان الناس أمة واحدة، كلهم مسلمين، كلهم مسلمون، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه إلى آخر الآية. الشيطان يا أخواني قول الإنسان فجاءتهم الشياطين فاجتالت، الله خلق عباده حنفاء فجاءتهم الشياطين فاقتالت فاجتالت. الشيطان قصته لا تخفى عليه، إن عداوته لبني آدم أو لآدم وبنيه منذ أن خلق من أول لحظة، لما أمر الله عز وجل بالسجود لآدم فأبى أن يستكبر وكان من الظالمين، فأخذ وطرد بسبب آدم، هو يرى أن آدم هو السبب في خروجه وسقوطه، في الحقيقة السبب هو أنه ما أطاع أمر عز وجل، لكن هو يرى أن السبب اللي أدى إلى المعصية آدم عليه السلام، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذا الخبيث لما قال الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والله أهبطه إلى الأرض قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، وقال قال اخرج منها مذموما مدحورا، قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. كل هذا حصل له. فالعداوه تأججت اكثر لمن؟ لادم عليه السلام. فطلب الانذار والامهال، قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، واستجاب الله له قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. اجابه الى قلبه وجعله ابتلاء يمتحن به العباد، يختبر به العباد ليبلوكم ايكم احسن عمل. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولم يقم من فوقهم، ها لعلمي ان الله سبحانه وتعالى من فوقه، ولا تجد اكثرهم شاكرين. والله عز وجل قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. والرجيم لما علم ذلك فقال آيسا قال الا عبادك منهم المخلصين، ليس سلطان. فبالتالي انما اتبع هوايه، انما اتبع وسوسه، لكن الشيطان ما له سلطان عليه. فبدأت العداوة. كان أول قصة أن آدم عليه السلام أسكنه الله جنة فما تركهما، فجاءهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ودلاهما بغرور، ولا يزال بهما حتى أكل من الشجرة المحرمة من الشجرة المعلومة. وأهبط آدم إلى الأرض وبقي الابتلاء بهذا الشيطان. آدم وحواء زوجه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآدم تلقى من ربه الكلمات فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، فتاب الله عليه. لكن بقي الشيطان يبحث عن ثغرة يضل بها أبناء آدم، آدم وبنيه. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلف بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. زين الشيطان لعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام، يبحث كيف ايه الحاجة اللي هتخلي آدم او بنو آدم يبقوا معي في جهنم، فلا يعلم شيء يوجب الخلود في النار إلا الكفر والشرك بالله عز وجل. فبدأ يدخل هذا المدخل، مدخل أو إدخال الشرك في بني آدم، فزين له تعظيم الأولياء والصالحين. انتبهوا إلى أصل القصة علشان لما الإنسان يسمع هذا التاريخ، وعموما سماع التاريخ بيوقفك على الحقائق وبيديك التحذيرات والأضواء الحمراء اللي تقف عندها، يبقى ليك خبرة سابقة. مش لازم كل واحد يخوض التجربة ويهلك عشان نصدق انه حق، لابد ان نسمع تجارب الآخرين ومواقع في الآخرين. اول الشرك كان كله توحيد، 10 قرون لغاية ما مات آدم عليه السلام ووصيه شيث عليه السلام، ومضت هذه القرون 10 كلهم على شريعة على توحيد، حتى جاء هذا اللعين كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ود أو ود وسواع ويغوث ويعوق ونفس، المذكورون في سورة نوح. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. يا مع أن الآية المفهوم منها أن دي معبودات من دون الله عز وجل، يقول لك أصل القصة حديث صحيح البخاري ود وسواع ذكر ويعوق ونفس كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا مات هؤلاء الأولياء الصالحون فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، عشان ما ننساش الناس دي ما نيجي في الأماكن اللي كانوا يجلسوا فيها وننصب أنصابا، أو الأماكن اللي بنجتمع فيها وننصب أنصابا، يعني نتاخذ أوثانا، مش علشان نعبد الأوثان، مش طمع لهمش كده، ده علشان ما ننساش هؤلاء الأولياء الصالحين، هؤلاء الأولياء الصالحين، وعشان لما نراهم نتذكر الخير. يا سلام، شوف لما ذكرت دوابي ولك الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبا حنيفة، شوف أنا أقول لك ناس أنت عاشرتهم وشفت صلاحهم وشفت الخير اللي هم كانوا عليه، فانصبوا لهم أنصاب. قال وسموها بأسمائهم، ده اسم وادي، ده اسم سواع، يغوث، يعوق، نفسه. ففعلوا ولم تعبد، فعلوا ولم ايه، شوفوا الحيلة الشيطانية، عملوا الأنصاب، عملوا هذه الأصنام، عملوا هذه التماثيل، ليس بعبادات، ما كانوش يعرفوا غير التوحيد، ما كانوش يعرفوا حاجة خالص غير التوحيد، ما كانش حاجة اسمها شرك لسه في الأرض. انتبه، يعني ناس كانوا موحدين بالفطرة 10 قرون منذ أن خلق أبوهم آدم، وجاء الشيطان قال لهم انصبوا هذه الأنصاب عشان تزكاكم بهؤلاء الأولياء الصالحين، حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت. دي خطط الشيطانية واليهودية، مش لازم تكون في تعيش، يعني احنا مش جديد علينا ما يثار الآن من موضوع الختان، مش جديد عليه، ده الموضوع مثار بقاله سنين طويلة، ففي الأول أثير كقضية اتثار كمسألة صغر أي حاجة، نسمع نصيب يقول إيه ونسمع الناس بتقول إيه، وأخرج الأزهر ومجلة الأزهر رسالة في عصر الشيخ جلال الحق، رسالة كتبها بنفسه شيخ الأزهر، كتبها بنفسه في الختان، وبين فيها الحكم، وذكر حكم أبي حنيفة رحمه الله فيها إن لو اجتمع قوم على ذلك قاتلهم الإمام، واختار هذا الرأي ونصره، مش إشكال، ما يزعج، أهو المفتي قال حاجة، أهو الشيخ الأزهر قال كلام، كويس نسمع كلامه، لكن القضية قدامها هي إيه؟ الأجيال اللي بعدهم تبقى إيه؟ مروا سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، تناسى أو تنوسي العلم، فين الكلام اللي كتب في الأزهر؟ فين الكلام اللي طلعه معاه ملحق مخصوص؟ تنوسي العلم، فلما تنوسي العلم خلاص حل الجهل، وظهرت رؤوس جهال دون الناس والناس تسمع له، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وغيرها من المسائل، أشياء كثيرة جدا من اللي كنا مستبعدين إنها ممكن تبقى ملزمة للخلق إذا بها نجدها أمامنا. ليه؟ عمل زائد بالليل والنهار يا أخوان، عمل زائد بالليل والنهار. إذا الشيطان لما قال لهم اصنعوا هذه التماثيل مش عشان يعبدوها، لا، هو بيبص لقدام، دول عمرهم يعبدوا أصنام، دول مخلوقون على التوحيد، لكن ننزل درجة، ننزل بيهم درجة أو درجة لتحت، إيه هي الدرجة دي؟ نقول لهم إن دول أولياء صالحين، ونعبد أولياء الله الصالحين، ونتقرب الله لما نتذكر أولياء الله الصالحين، شلون نعبد أولياء الله الصالحين؟ لما تنوسي العلم وخلاص ظهر جيل آخر لا يعرف ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسل، كل اللي يعرفون في أصنام والناس بتجتمع عنده، يبقى كيف يجتمعون؟ عبادة أصنام، فبدأت عبادة أصنام. عرفوا ليه؟ العلماء بيشددوا على اتخاذ التماثيل والصور، إن المسألة كبيرة، ده المسألة بنهتم بيها الأصل اللي قام الخلق لأجل توحيد. اوعى تقول لي الناس عرفت التوحيد، لا، ما الناس ايامها ما كانتش تعرف الا التوحيد اصلا، ما كانش في حاجه اسمها شرك، ده كان اختلاق شرك، لسه شيء هيظهر جديد ملوش سابق. فتاتي الان وتقول ان هذه الاصنام والصور مش هتعبد من دون الله، انت مش هتعبدها، لكن انت هتكون سبب في عبادتها في الاجيال القادمه، وتبور باسمها، مش لانك ما تعرفش الغير، لا، لانك خالفت الامر النبوي، نهى عن ذلك. فلو جاءهم اللعين في أول الأمر وقال لهم اعبدوها ما سمعوا له ولا أطاعوا، بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة بعد ذلك للصلاة عندها، ثم بعد ذلك عبادتها من دون الله عز وجل. وبدأ الرسالات، فأرسل الله نوحا عليه السلام فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، يدعوهم ألا يعبدوا إلا الله وأن يتركوا عبادة هذه الأصنام. ثم بعدهم عاد ويرسل الله عز وجل إليهم هودا، ثم ثمود ويرسل الله إليهم صالحا، ثم بنو إسرائيل بدأوا يعبدوا العيد في أول الأرض، ثم عبدوا عزيرا، ثم جاءت النصارى وعبدوا المسيح، ثم جاءت المجوس وعبدت النار، وجاء قوم وعبدوا الماء، وهكذا كل من زين له الشيطان إلها اتخذه إلها من دون الله. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم تابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أي ملة بقى الشيطان، المهم إن هم ما يوحدوش ما يعبدوش الله واحد، يبقى فيه شريك مع الله عز وجل. فبدأت تتوارث الأمم هذه الأشياء إلى أن انتقلت من قوم نوح إلى قبائل العرب في شبه الجزيرة في زمن عمرو بن لحي، اسم يقترن ذكره بالأصنام، هو اللي جلب عبادة الأصنام إلى شبه الجزيرة العرب، كما ذكر ابن عباس في صحيح البخاري قال: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وسواع، انتبهوا الأسماء، ود لكلب قبيلة كلب بدومة الجندل المكان، وسواع كانت لقبيلة هدي، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بعدين لبني غطيف بالجوف عند سبأ ناحية اليمن، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي القلاع. انت الاسماء مش مطلوبه منك، لكن احفظ ود وسواع ويغوث ويعوق وناس، كل واحد انتقلوا بقى في مكان في شبه الجزيره واليمن، اصنام اساسيه، اصنام اساسيه. انت عارف يقول لك في القطب الاكبر وفي اقطاب ثانيه صغيره، ما تميل العالم كده الصوفيه الى 4 اقطاب، القطب الشمالي والجنوبي مش عارف الشرقي والغربي، وكل قطب مسؤول عنه ولي من اولياء، مش عارف الدسوق مسؤول على القطب الشمالي والثاني مسؤول على القطب الجنوبي، فقسموا الكون بين هذه المعبودات من دون الله عز وجل. فنفس الكلام بقت الاصنام الرئيسيه، خلي بالك اللي كانوا في الاول اولياء لله صالحين، عرفتوا ليه العلماء بيحاربوا إقامة الأضرحة بزعم أنها لأولياء الله الصالحين حتى لو كانت كذلك؟ إحنا مش بننكر أنهم أولياء ولا مش أولياء، هذه لا يعلمها إلا الله، لكن ننكر إقامة نصب، نصب يقصده الناس، لا لا نصبش يعبدوه، ده أنا داخل أصلي ركعتين لله، أنا لا في دماغي بدوي ولا كذا، أنا مش عارف إيه، تسمع كلام. حتى كان كذلك فلا يجوز، حتى لو صدقت انك خالص التوحيد لله عز وجل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن ذلك وهي وصيته قبل موت صلوات الله وسلامه عليه. ليه؟ لانها قضيه كبيره جدا، لانه اصل الشرك اللي بقي من اول البشريه، مظاهر الشرك في البشريه الى الان هو هذا الشرك، فاصل الشرك تعظيم أولياء الله الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوقنا. نم نعيد القصة، نتبع خطوات الشيطان الأولى هي هياها ونمشي عليها، سنصل إلى ما وصل إليه، ويأتي الأنبياء ويأتي الرسل، لا يأتي الدعاء ويستمر الناس على الشرك، وينزل الهلاك وينزل العذاب ويحصل الهزيمة. ففي الحقيقة هزيمة الأمة لأنها غير موحدة لله سبحانه وتعالى، أمة أكثرها بالله المشركون، أكثرها بالله المشركون، دواق دواق لما بيحسبوا نسبة مئوية بيقولوا 95% طوال بالأضرحة وبالأولياء، 95%. ما تبصش لمصر وبس، مش لا بس مصر النسبة ما بتعداش 40%، لا تنظر إلى أهل الأرض، أندونيسيا اللي فيها اغلب المسلمين واكثر المسلمين، وشوف الشرك ده عندهم صوته ايه. طب وليه؟ وانزل عشيرتك الاقربين. وخلينا هنا، هل هناك عندنا محافظه تخلو من هذه الاضرحه؟ طب في مركز يخلو من هذه الاضرحه؟ صار في المراكز والقرى وانتشار بصوره كثيره جدا، ويقول مصر وبندعو الله. ازاي ده انصاب بتقصد من دون الله ويتمسح بها كما يتمسح بالحجر الاسود، وتقصد من دون الله سبحانه وتعالى، ويطلب منها المدد والعون، ويذبح عند اعتابه، وتضع القرابين والنذور في صناديقه. شرك واضح، شرك واضح. وهناك فرق كبير جدا بين ان نقول ان هذا شرك واضح ونحن فلان مشرك، فالتعيين بالشرك لا، لكن هذا شرك واضح بغض النظر عن مسألة التعيين او غيرها. هذا شرك واضح يطوف فيه الملايين، او يطوف به الملايين. حكمنا او لم نحكم على احاديث، فأنى لنا بالنصر؟ احنا صرنا كالجاهلية الاولى. ده بالعكس، الجاهلية الاولى كانوا يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، والان والله العظيم اكثرهم لا يقولون هذا، بل يتخذونهم مباشرة يطلبون منهم المدد، مش وسطاء، مش وسطاء. ده اشد الشدائد يقول يا مدد، اشد الشدائد. المشرك كان في اشد الشدائد يقول يا رب وفقر وفقر. فالمسألة جد خطيرة والله يا اخوان، المسألة جد خطيرة. فلرفع هذا الوباء عن الأمة وهذا الخذلان الذي ألحق بنا، لا بد من رفع الشرك من وسطه، لأن لا يحصل النصر إلا مع التوحيد الخالص، تحقيق معنى الإيمان بالله ربا وإلها. إلها يعني معبودا، معبودا يعني تصير الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة على النحو الذي يحبه ويرضاه، هي تكون عبادة كده. فيوم تحقق العبودية، يبقى تحقق التوحيد لله عز وجل، يتحقق الوعد منه سبحانه وتعالى. لكن الأمة بتبارز الله مش بالمعاصي. والله إن ما انتشر من الربا والزنا والوباء اللي نعيش فيه الآن في مجتمعاتنا أهون بكثير جدا، لا شيء لا أعده ذرة في بحر الشرك بالله عز وجل. شرك الأضرحة والأولياء لا يعد ذرة فيه. فسبحان الله، هذا الذي نراه يمسح بها والطواف بها والذبح عندها ووضع الأموال في صناديقها، هذه الصورة وأصحابها يتوجهون ويصلون ويفعلون، والله العظيم الزنا والسرقة أهون منها. لماذا؟ لأن هذه معاصي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيء، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، ولا أبالي. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، توحيد ومعه توحيد يغفرها الله سبحانه وتعالى. فالشرك، احذروا الشرك يا أخواني، خاصة شرك العبودية، خاصة الشرك في الألوهية، في التوجه الى الله سبحانه وتعالى بعنوان العبادات. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يا طالب العلم اقبل لنور رب المنزل، الى علوم حياه تكن حياتك افضل. فالعلم زادك دوما ولسعادتي منهل، فالعلم زادك دوما ولسعادتي منهل. يا طالب العلم اقبل نور رب المنزل، الى علوم حياتي تكن حياتك افضل.